ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ان صدق وقام بوظيفه الرسل على وجهه، لان ميراث النبوه. فمثل هذا ما الذي تتوقع منه؟ تصور لو انك خرجت يوما من الايام في نزهتك وعندك اثنين من اخوانك تسال عنهم انهم لا يحصل منهم اي خلل حتى لا يستضره، فما بالك بمن يجلس في حلقه او علم يقود امه لكي لا يخطئ هذا او يزل هذا، ولربما قال كلمه واحده تزل بها اقوام وفئات. فيا لله ما اعظم نعمه الله على اهل العلم، والله ثم والله لا بحولنا ولا بقوتنا، ما هو الا فضل الله وحده. اللي يتامل هذه الاشياء ما يصدق. وكان بعض العلماء الشيخ الامين رحمه الله في احد الدروس لما درس وجيء له بالمسجل، كان يعني غريبه وجود المسجل في ذلك الزمان، يقول للشيخ عطيه: لولا انك تقول لي، لولا ان هذا السرير جئت به انت وانا اثق فيك وقلت لي ان هذا، انا ما صدقت اني قلت هذا الكلام. فتح من الله وتعليم من الله وفضل من الله. فنحن قلنا المسؤوليه عظيمه، حتى الذي يعلم طالبا واحدا. هذا قلنا البعض انه ينظر الى مدرس تحفيظ انه جاء من اجل ان يرتب على ظهره او يحمله من مجال يهذبه ويقومه ويسدده، فاذا وجده نصحه فانه صادق، واذا وجده يسد عليه لا يفسرها بانها عداوه، فليقل انه يحبني ومن محبتي عليه شفقته عليه، وعلى هذا يكون على حسن الظن به. فان ضاق عليه حسن الظن واحس ان هناك خلل من المدرس فليفسر عليه، وليقل حتى ولو كانت عداوه منه فليقل هذا ابتلاء في طلب العلم، ولعلي استر ولعل الله ان يسترني، فيحملها على هذا المحمل اذا ساءت عليه المحامل، لكن يستر. اما ان يضيق ذرعا او تترك التحفيظ او تسال منه فلا اخي، عليك ان تصبر والله يصبرك. قال صلى الله عليه وسلم: وما اعطي عبد عطاء افضل من الصبر. وقال عليه الصلاه والسلام: من يصبر يصبره الله. نسال الله بعزته وجلاله وعظمته وثنائه يهدينا واياكم لاحسن الاخلاق والاقوال والاعمال، لا يهدي لاحسن الا هو. اخر دعوانا الحمد لله رب خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.